صلاة نحمد بها رحمانيتك ونشكر بها رحيميتك فترحمنا بها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ملك صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الملك وعلى آله الذي ملكته الكوثر والشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود، صلاة تملكنا بها أعمارا في طاعتك وألسنة في ذكرك وقلوبا في مراقبتك وأرواحا في شهودك وأسرارا في حبك وإيثارك على كل مطلوب، يا من يؤتي ملكه من يشاء. اللهم يا قدوس صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القدوس وعلى آله الذي قدسته عن الهوى بالوحي وعن المعصية بالعصمة وهديته وهديت به فكان نجم هدايتك وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلاة تقدسنا بها عن كل وصف وفعل وقول يحجبنا عنك حتى نكون بك ولك يا رب العالمين. اللهم يا سلام صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد السلام وعلى آله الذي سلمته من كل نقص وعيب وحليته بكل كمال وجمال، صلاة نسلم بها من كل نقص وعيب ويسلم بها المسلمون من ألسنتنا وأيدينا. اللهم يا مؤمن صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المؤمن وعلى آله الذي أمنته على خزائن الملك والملكوت، صلاة يأمننا الناس بها على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحتى نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا، ويصير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا من كل شيء ومن أنفسنا، حتى يشرق نور اليقين على قلوبنا فنبلغ به مقام الصديقين يا رب العالمين. اللهم يا مهيمن صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المهيمن وعلى آله الذي جعلته مهيمنا على خلقك بقولك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، صلاة نهيمن بها على أنفسنا رقابة وتزكية ومحاسبة حتى لا نغفل عنك يقظة ومناما يا حي يا قيوم. اللهم يا عزيز صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العزيز وعلى آله الذي جعلت عزه من عزك وعز المؤمنين من انتمائهم إليه بقولك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صلاة ترفع بها همتنا عن الخلق اعتمادا على من عزه لا يفنى، متحققين بقولك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وصدق الله القائل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا وأقربائنا ومشايخنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وذرياتهم وأولياء الله الصالحين في كل مكان وسائر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذرياتهم يا رب العالمين. اكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولهم أمورنا كلها ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. بقية الأحاديث الواردة في الباب 40 من الكتاب 64 كتاب المغازي، والباب 40 باب غزوة خيبر، وفيها قرابة 40 حديثا، واليوم الحديث 16 في هذا الباب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول: حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن حا يعني تحول إسناد، تنطق حا هكذا على الراجح كما نص على ذلك أبو عمرو بن الصلاح في مقدمة علوم الحديث. بعض المغاربة كانوا يحبوا يقولوها تحول، لكن المشارقة يقولوا حا وهي أفضل، وحا تكتب منفردة هكذا حا في كتب الحديث، أي أنه سمع الحديث من شيخ عن شيخ، ثم سمع أيضا الحديث من شيخ عن شيخ، ثم التقوا الطريقان في باقي الإسناد. هذا معنى تحول الإسناد، كأنه سمع من هذا الطريق ثم سمعه من هذا الطريق، واجتمع الطريقان في باقي السلسلة. فهنا يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، حا تحول إسناد. وحدثني قال وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري. يبقى هنا وصل ليعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن طريق أطول من طريق الإسناد الأول. الإسناد الأول وصل ليعقوب عن طريق شيخه مباشرة، فالطريق الأول أرفع وأعلى، الطريق الثاني أنزل، لأنه وصل ليعقوب ابن عبد الرحمن الإسكندراني الزهري، وصل إليه عن طريق شيخه ثم شيخ شيخه، يعني في الطريق الثاني أنزل. قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو، من عند عمرو اللي هو عمرو بن ميسرة، هنا مش عمرو بن دينار، عن عمرو بن ميسرة. الإسناد بقى الطريقين اجتمعوا في الحتة دي، عن عمرو ابن أبي عمرو ميسرة أبي عثمان المدني مولى المطلب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية. الحصن اللي كان فيه صفية كان حصن اسمه حصن القاموس، وكان أقوى حصون خيبر، لأن كان فيه حصن قبل كده كان اسمه حصن أظن النواعم أو شيء من هذا، ففيه كانت خيبر عدة حصون، فلما فتح عليه أقوى حصن فيها وهي حصن القاموس ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا. صفية بنت حيي بن أخطب كانت اسمها زينب بنت حيي، لما اصطفاها النبي من السبي سميت صفية بعد ذلك، وكانت بنت سيد قومها، وأبوها عالم حبر كبير من علماء اليهود، وكانت سمعت منه وهو يكلم أخاه ظنا منهما أنها نائمة، وهي كانت تسمع وهي نائمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المكتوب عندهم في التوراة. سمعتهم في الليل يقول لأخيه: أهو هو على سيدنا محمد، يعني هل هو المكتوب عندنا في التوراة؟ قال: نعم والله هو هو. فقال له: وماذا أنت عازم عليه؟ قال: والله كتمت بغضه في قلبي فلا أقبله أبدا. فعادوا النبي بالرغم أنهم يعلموا أنه هو الرسول. لما سمعت ستنا صفية هذا الحديث من أبيها وتعلم أنه من كبار علماء اليهود، أيقنت أن سيدنا محمد هو رسول الله، فنامت في ليلتها فرأت في المنام أن القمر وقع في حجرها، فاستيقظت وقالت لأبيها الرؤيا، فلطمها على وجهها وقال: لو صحت رؤيتك لتزوجت سيد العرب. فلما جاء النبي وحاصر خيبر كتمت إسلامها، يعني دخلت في الإسلام قبل أن تكون تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم سبيا بسبب هذا الحديث وهذا الحوار. وكان عندها حوالي 16 سنة وكانت عروس، فلما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وجعل عتقها مهرها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصارت أما للمؤمنين. قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله علي الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. النبي كان من حقه أن يصطفي ما شاء من الغنائم ومن السبي قبل القسمة، ما شاء، كان هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فخرج بها صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بها، في رواية لأبي ذر الهروي حتى بلغنا بها، وفي رواية تانية حتى بلغ بها، الاثنين صحيحتان، حتى بلغ بها حتى بلغنا سد الصهباء. تنفع تقول سد الصهباء أو سد الصهباء بفتح السين وضمها لغتان، وقرئ بها القرآن أيضا. على أن تجعل بيننا وبينهم سدة، سورة الكهف، وسد قراءتان متواترتان، سد وسد، فيجوز فيه الضم ويجوز فيه الفتح. حتى بلغ بها سد الصهباء، وسد الصهباء ده موضع أسفل خيبر، يعني جنوب خيبر في جهة المدينة، وهم راجعين يعني وصل لموضع اسمه سد الصهباء أسفل خيبر، رواية أبي ذر بفتح السين سد الصهباء، أبي ذر الهروي. حلت يعني صارت حلالا لأنها انقضت عدتها بطهرها من حيضتها، لأن أنت عارف أن الأمة عدتها حيضة واحد، عدة الأمة حيضة واحد، فاستبرأت بحيضة، فأعتقها النبي وبنى بها، تزوجها وبنى بها. حلت فبنى بها، يعني دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده في الطريق قبل أن يصل للمدينة. ثم صنع حيسا في نطع صغير، الحيس عبارة عن تمر مخلوط بلبن اللي هو الأقت يعني، وسمن، يعني عبارة عن، عارف احنا المصريين ساعات يعملوا ايه، يجيبوا العجوة يفصصوها ويحمروها في السمن وبعدين يخلطوا عليها لبن سخن ويأكلوها. احنا كنا واحنا اطفال كانت امنا بتعمل لنا كده، ما اعرفش انتوا امكم عملت لكم، لكن احنا كنا ناكلها يعني واحنا اطفال، كانوا يجيبوا لنا العجوة دي يفصصوها، اكلة مغذية جدا، فيفصصوها ويحطوها في السمن تتحمر حاجة بسيطة كده، ويكونوا مسخنين اللبن يكبوه على ده ويستنوا ما يبرد ويحطوه لنا في العشاء نتعشى. هو ده بقى بالضبط الحيس، هو ده الحيس بقى في كتب السنة. فدي أكلة عربية قديمة يعني بالموروث كده، تلاقي عن جدتك وعن جدتك وعن جدتك لحد ما توصل للصحابة. هو ده الحيس، هو ده بالضبط الحيس، عبارة عن تمر وسمن ولبن، كويس. بس كان اللبن أيام النبي يسموه الأقت، اللي هو اللبن المجفف وعاملينه زي العجين، قطع كده عامل زي زي الكشك الصعيدي، لو الناس في الصعايدة هنا عندهم الكشك يعملوه ناشف كده ويشيلوه يخزنوه، أما يجوا يأكلوه يحطوه في النار مع المرقة يطرى تاني ويأكلوه تاني. فكانوا برضو العرب زمان يمسكوا اللبن يجففوه ويخلوه زي اللبن، زي كأنه بدل ما زبدة يبقى لبن مجفف لحد ما يبقى ناشف، قطع ناشفة، ويتشال وبعدين لما يحبوا ياكلوا لبن يسخنوا الماء ويحطوا عليه القطع دي ويدوبوها بقى لبن. هو ده الأقت، تلاقيه في كتب السنة الأقت. الأقت هو اللبن المجفف. يبقى الحيس عبارة عن مكون من ثلاث حاجات: طمر وسمن وأقت، لبن مجفف. هو ده كانت إيه وليمة عرس النبي في ستنا صفية. ولمته في زينب بنت جحش كانت شاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هما هنا كانوا في سفر، فكانت الحكاية الأيسر وجايين من خيبر، وخيبر مليانة تمر، فالنبي يستعمل الموجود. والسنة إن الإنسان يعني يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود، دي سنة النبي كده، من سنن النبي، وقل من نبه عليها. دي سنة من سنن النبي، قل من نبه عليها، أن ترضى بالموجود ولا تطلب المفقود. كويس، تسألهم في البيت عاملين ليه النهاردة، يقول لك عدس، خلاص تأكل عدس النهاردة، مش تقول لهم عندكم حاجة تانية. سنة النبي إيه؟ أن يرضى بالموجود ما يطلبش المفقود صلى الله عليه وسلم. فكان وهو راجع من خيبر، راجعين خيبر مليانة نخل، فكان معاهم تمر كتير وعندهم أقت، وكانوا برضو أهل خيبر يعني أهل زراعة وعندهم مواشي، فيبقى عندهم اللبن المجفف ده كتير، فكان هو ده الموجود. فاستعمله صلى الله عليه وسلم، عمل منه وليمة ستنا صفية صلى الله عليه وسلم. والوليمة هو الطعام الذي يصنع من أجل العرس، يسموه وليمة. كويس، ويكون إما بعد العقد أو قبل البناء أو بعد البناء، يبقى ليه ثلاث أوقات، الوليمة ليها ثلاث أوقات: يا إما بعد العقد حتى لو لم يحدث بناء يعمل الوليمة، يا إما يعمل الوليمة دي قبل البناء، يا إما يعملها بعد البناء. فالنبي هنا عمل الوليمة بعد البناء مباشرة، يبقى دي كلها اسمها. لكن اللي بيعملوها في الخطوبة دي ما اسمهاش وليمة. الأكل اللي يتعمل في الخطبة ليس اسمه وليمة في الشرع، ده يسموه إيه بقى؟ مأدبة. أي طعام لأي مناسبة غير المناسبات اللي هقول لك عليها يسموه مأدبة. كويس، ليس وليمة. يعني لو كان الطعام للولادة يسموه الايه؟ الاعذار. يعني الست ولدت فعملتوا اكل علشان ايه؟ تغذوها، اي ما من ولادة يسموه الاعذار، طعام الاعذار. واذا كان في سابع المولود يسموه العقيقة. كويس، واذا كان من اجل دار جديدة فعمل وليمة كده عشان يأكل الناس يعني مأدوبة يسموها وكيرة. يبقى الطعام المعد من اجل الدار الجديدة يسموه وكيرة، وفي سابع المولود عقيقة، وفي الولادة يسموه أعذار أو إعذار، والعرس يسموه وليمة، في المصيبة يسموه وضيمة. يعني واحد حصل له مصيبة وقالوا الناس يعزوه، فأعدوا طعام علشان الناس اللي جاية تاكل، فيسموا الأكل ده إيه؟ وضيمة. كويس، إذا جاي من السفر، عاد من السفر وأعد طعاما يسموه إيه؟ نقيعة. يبقى الطعام المعد من السفر يسموه نقيعة. يعني أنت جيت من الحج ما شاء الله كده وقرايبك جم يباركولك، فجاء وقت الغداء عملت لهم أكل، الأكل ده يسموه إيه؟ نقيعة، لأنه جاي من السفر. لأن النقع أصلا هو الغبار، النقع أصلا هو الغبار، فنقيعة نسبة إيه؟ لغبار السفر يعني. اي طعام غير المناسبات دي بقى يسموه مأدبة. واضح لغير المناسبات دي، فهمت بقى الاسماء؟ عشان لما تعرف تبقى اقول لك وليمة تعرف ان دي عرس، اما اقول لك عقيقة تعرف ان ده سابع يوم للمولود. كويس، لما اقول لك مثلا وكيرة جاي من الوكر، الوكر اللي هو البيت يعني، فلما يبقى بيت جديد وخدت شقة جديدة ما شاء الله، ولا بنيت عمارة وعايز تقعد فيها وتعد طعام للناس اللي تيجي تبارك لك، بدل ما يحسدوك يعني يقوموا ياكلوا لقمه ويمشوا، تسميها وكيره. كويس، كل ده ايه وارد في السنة الشريفة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا. الحيس ده يبقى اسمه الوليمة لان جاي بعد البناء بالعروس يبقى اسمه الوليمة. في نطع، والنطع اللي هي قطع الجلد يعني قطعة جلد كده مفرش جلد يعني عملوا مفرش جلد كده حطوه على الارض سموه نطع. وساعات المصريين لما يجي يشتم واحد يقول له خليك انت يا نطع، يعني كأنك انت ممتهن يعني زي مفرش الجلد كده تحطه على الارض والناس تحط عليه الاكل وتدوس عليه يعني نوع من الامتهان يعني. واخد ده اصل كلمة ايه نطع عند المصريين بيشتموا بيها يعني حكم المصريين بعد الثورة ظهرت يعني قلة ادبهم فمحتاجين يتأدبوا. لكن على اي حال وردة الكلمة دي في الايه في اللغة العامية المصرية كتير. فالنطع هو ايه اصلا اصله قطع الجلد اللي بتوضع مفرش كده يوضع عليه الطعام. فهنا بيقول ايه فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا. طبعا هنا مش النبي اللي صنعه يعني يعني امر، طالما امر به كان هو اللي صنعه. ثم صنع في نطع صغير ثم قال لي آذن من حولك، يعني ايه أعلم من حولك عشان يحضروا الوليمة. فكانت تلك وليمته على صفية. في رواية فكانت تلك وليمة على صفية، وفي رواية تانية فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعبائه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يحوي لها يعني يسترها بعبائه كده علشان لما تركب لا يراها أحد، يعني يجعله إيه زي حواية كده يحويها يعني. ثم يجلس، كان يعملوا إيه أما يركبوا الجمل يجيبوا حتة قماش كده يلفوها داير داير علشان اللي راكب ما يبانش للناس. فالنبي حوى لها برداية يعني عمل لها كده دروة ستارة بردائه عشان تجلس بداخلها صلى الله عليه وسلم. ثم يجلس عند بعيره، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده ودي حسن عشرة النبي مع زوجاته. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته الشريفة وتضع صفية رجلها على ركبته عشان تطلع للجمل. حسن العشرة حسن المعاملة، محدش بيعمل كده مع زوجاته الوقت نادر، لكن شوف النبي بقى جمال النبي وحسن عشرته وتواضعه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل لها ركبته درجة عشان تحط رجلها عليها وتطلع. طبعا في روايات غير البخاري بقى في كتب السنة أن ستنا صفية أجلت ذلك فلم تضع قدمها على ركبة النبي ووضعت ركبتها على ركبته ثم صعدت من باب الأدب يعني. لكن شوف حسن عشرة النبي ورفق النبي بالناس وبزوجاته، ويقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته الشريفة، مش أي ركبة دي ركبة النبي أشرف ركبة خلقها الله صلى الله عليه وسلم، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. طبعا ايه يعني انت عارف في كتب المغازي وضحت ان هي وضعت ركبتها على ركبة النبي ثم صعدت. والركبة والحاجات دي كلها يسموها الرجل في لغة العرب برضو على فكرة، لغة العرب ما يقولك رجل يقصد بها من اول عظمة الفخذ لحد الأدم تحت كل اسمها رجل، فهمت؟ زي ما تقول ايد، ايد من اول اطراف الاصابع لحد الايه الكتف اسمها ايد. فيبقى رجلها برضو في البخاري صحيحة، وإن كان الحقيقة أنها وضعت ركبتها لأن برضو ركبتها من رجلها، واضح؟ وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وعنه به قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن يحيى. إسماعيل بن أبي أويس يروي عن أخي عبد الحميد أبو بكر عبد الحميد، عن سليمان اللي هو سليمان بن بلال، عن يحيى اللي هو ابن سعيد الأنصاري، عن حميد الطويل، عن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام. احنا عارفين ان الثيب لها 3 أيام والبكر لها 7 أيام، خارجة عن القسم. للرجل اللي عنده عدة زوجات يجب عليه القسم كده كويس، والقسم يكون في المبيت وفي النفقة وفي السكنة وفي حسن العشرة، واضح؟ ده القسم واجب في حق من عنده عدة زوجات ودخل بهن. العقد لا يوجب القسم، لكن البناء هو الذي يوجب القسم، فلا يجب القسم إلا بعد البناء. فإن عقد على عدة زوجات ولم يدخل بواحدة منهن لا يجب عليه القسم، فإن دخل بواحدة منهن وجب عليه القسم ويجب الدخول بالباقي. فهمت الحكم ده؟ دي مهمة الحتة دي. وإن كان العمل الآن لا تجد معمولا، لأن قليل من الناس اللي يتزوج أكثر من واحدة بعقد واحد في قعدة واحدة، يعني دي حاجات نادرة، دي ده يجيبوه يعني في مواقف وطرائف وحاجات كده، لا حاجات نادرة. لكن على أي حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده زوجات غير صفية، فإذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زوجات، القسم في حق النبي الراجح أنه كان في حقه ليس بواجب، ولكن في حق أمته واجب. ليه؟ لأن النبي عادل لا يحتاج لوجوب القسم عليه، هو يعدل بغير وجوب. وعشان كده ربنا قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فرفع عنه الجناح. فكان القسم على النبي مستحب وليس واجبا، ليه؟ لأمن جانب النبي في العدل. لكن أوجب الله على سائر رجال الأمة القسم، ليه؟ لعدم الأمن في العدل إذا عددوا الزوجات يعني. فالنبي هنا عنده أكثر من زوجة وتزوج مع صفية، صفية كانت زوجة لرجل قبل النبي، يبقى ثيب وليست بكرا، فالثيب ليها 3 أيام خارج عن القسم، واضح؟ والبكر ليها 7 أيام خارج عن القسم. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل بستنا أم سلمة 3 يوم بعد ما خلص 3 أيام استأذنها وقال لها إن أردت سبعت لك وسبعت للآخرين، وإن اكتفيت بذلك فأدور على باقي النساء. فقالت لا تدور على باقي النساء، لأن لو سبع معاها هيجي لها متأخر قوي، شوف هيسبع لكل واحدة تانية هيجي لها متأخر قوي. فهي قالت إيه؟ قالت أنا وافق على 3 وخلاص عشان يجي لي بسرعة صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقام معها إيه؟ 3 أيام لأنها ثيب، واضح؟ يبقى الثيب ليها 3 أيام، لدرجة أن من حقها فيها أن تمنعك من صلاة الجماعة كمان، يعني من ضمن مسوغات ترك صلاة الجماعة الأسبوع الأول مع البكر أو 3 أيام الأولى مع الثيب حديثة الزواج. ليه؟ لأن المقصود من هذا أن تؤنسها، لأنها زوجة جديدة وجاءت في شقة جديدة وحي جديد ومع ناس جداد، فمحتاجة أنها تتأهل نفسيا وتستأنس بهم، فيصعب عليها أن زوجها يسيبها كل شوية، أنا هنزل أصلي وأطلع تاني وأنزل أصلي، وهي جاية في شقة جديدة، وربما تكون تخاف تقعد لوحدها وتكون لسه حديثة عهد برجال إن كانت بكر. فالشرع الشريف ينظر لهذه النواحي النفسية ويرعاها ويقدم الحالة النفسية وضعف الإنسان على المستحب وهو صلاة الجماعة. شوف قد إيه درجة إن لها أن تمنعه من حضور الجمعة من حقها، فإن أذنت له يروح يصلي الجمعة، لم تأذن له يبقى يصلي ظهر معاها في البيت. إلى هذه الدرجة يبين لك حقوق الإنسان قد إيه على أخيه الإنسان وحقوق الزوجة على زوجها. لكن لما بعدنا عن هذه الأداب الإسلامية ظننا أن الإسلام دين قاسي ودين عبارة عن رجم وقتل وقصاص، والدين مش كده، الدين أعلى من هذا. ف فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر اللي سد الصهباء. بقى عرفنا هنا مبهمة، المكان مبهم، لكن الرواية اللي قبليه قال لنا مكانها 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرس بها وخلى بها، قالوا يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم خدها ملك يمين ولا زوجة في الأول قبل ما يعمل الوليمة؟ فلما خرجت وضرب عليها الحجاب عرفوا أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم. كويس، ضرب عليها الحجاب يعني صارت من أمهات المؤمنين. وعنه به قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه. بقوا بيسألوا هل هي تبقى أم المؤمنين يعني عاقلها ولا ما ملكت يمينه؟ قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل صلى الله عليه وسلم وطأ لها خلفه ومد الحجاب، فعرفوا أنها إيه من أمهات المؤمنين. وعن أبي قال وطأ لها يعني أصلح لها، هذه معنى وطأ لها الشيء يعني أصلحه لها. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء تحول إسناد تاني وحدث قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة، التحول التاني برضو فيه إيه رجل زائد يعني إيه يعني أنزل من الأول. قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، جراب فيه شحم يعني قربة، قربة كده من جلد، جراب يعني من جوعاء من جلد، فيه شحم يعني فيه سم. كويس، رمى واحد من فوق الحصن بجراب فيه شحم، سيدنا عبد الله بن مغفل حضنه وجري بيه لأنهم كانوا جاعوا، قعدوا في الحصار مدة وكانوا جاعوا، فهو راح مصدق خده بيقول فنزوت لآخذه يعني إيه يعني أسرعت وقفزت وثبت مسرعا، نزع على الشيء يعني وثب مسرعا، فنزوت لآخذه. فلما عمل كده وبياخده التفت لقى النبي استح كسف، لأن النبي شافه يعني وهو حريص على أنه يحصل عليه. فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستحييت. وعن أبي قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم، أكل الثوم تنفع بضم الثين وفتحها، الثوم والثوم الاثنين معنى واحد معروف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم ونهى وعن لحوم الحمر الأهلية، يعني ونهى عن إيه لحوم الحمر الأهلية، نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، يعني نافع قال إيه نهى عن أكل الثوم بس ما قالش الحمر الأهلية، الرواية الطريق بتاع نافع قال الثوم بس ما قالش الحمر الأهلية، ولحوم الحمر الأهلية عن سالم، الطريق الثاني بتاع لحوم اللي هو حمر الأهلية بدأ عن سالم، بيميز رواية كل واحد يعني. يعني سالم عن عبد الله بن عمر قال نهى عن لحوم الحمر الأهلية، لو نافع عن عبد الله بن عمر قال عن ايه؟ عن اكل الثوم. فهمت بقى المسألة؟ طيب، وهنا يدل على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في آن واحد، لأن النهي عن أكل الثوم نهي تنزيه، نهي كراهة، والنهي عن أكل لحوم الحمر الآلية نهي تحريم، وحقيقة النهي في التحريم، مش كده برضو؟ ومجازه في الكراهة، فكأنه جمع اللفظ بين حقيقته ومجازه في جملة واحدة. واضح؟ يعني نهى عن أكل الثوم ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. النهي عن أكل الثوم ده للكراهة، والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ده للتحريم. يبقى استعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في إيه؟ في سياق واحد، في سياق واحد. ناخد بالنا من الحاجات اللطيفة دي عشان دي بتفيدك بعد كده في استنباط الأحكام من النصوص النبوية الشريفة. فليس كل نهي يحمل للتحريم، وليس كل نهي يحمل للتنزيه أو للكراهة، لكن لابد مسألة تبقى فيها فقه. وعن أبي قال حدثني يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي. سيدنا محمد بن علي ده اسمه محمد بن الحنفية، مشهور بقى ابن سيدنا علي بن أبي طالب، منسوب لأمه أكتر ليه؟ علشان يميزوه بينه وبين سيدنا الحسن والحسين، عشان هم أخواته برضه، بس فرق كبير بينه وبينهم. سيدنا الحسن والحسين من أولاد ستنا فاطمة النبوية بنت النبي، لكن ده من إيه؟ ابن إيه؟ واحدة من بني حنيفة، امرأة من بني حنيفة، فمنسوب لأمه، لكن الاثنين ولاد سيدنا علي. واضح؟ فمحمد ابن علي ده اللي هو محمد ابن الحنفية. نقرا الاسناد تاني عشان تعرف. يحيى بن قزعة ده شيخ الامام البخاري، بيروي عن الامام مالك، والامام مالك يروي عن الامام الزهري عن محمد بن شهاب، محمد ابن مسلم اللي هو ايه؟ ابن شهاب الزهري. الامام الزهري بيروي عن اخين ولاد محمد بن الحنفية، واضح؟ اللي هو عبد الله والحسن. عبد الله والحسن دول اخين لمين؟ لمحمد بن الحنفية. واضح؟ ابني محمد بن علي. عن أبيهما، الاثنين بيروا عن مين؟ عن أبوهم محمد بن الحنفية، عن علي يعني عن أبيه. شفت الإسناد ماشي إزاي؟ أنت لما تعرف الإسناد بالطريقة دي سهل تحفظه، سهل جدا تحفظه. لما تعرف القرابة والعلاقات والحاجات دي تلاقي بعد كده سهل انك تروي الحديث باسناده ببساطه يعني. عن ابيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن متعه النساء يوم خيبر. يعني النبي اعلن عن النهي عن متعه النساء يوم خيبر، وان كان خيبر لم يكن فيها متعه للنساء. يعني ايه متعه النساء؟ يعني الزواج المؤقت. يعني النبي نهى عن الزواج المؤقت، كويس؟ الزواج المؤقت اللي يسموه زواج المتعة كان معمول به في الجاهلية قبل الإسلام. جاء الإسلام وترك النبي الأمر فلم ينهى عنه، فظل معمولا به، ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فصار حراما، ثم أباحه النبي في غزوة أوطاس، كويس؟ ثم نهى عنه بعد ذلك في حجة الوداع، واستمر النهي إلى النهاية. يبقى مر بعدة مراحل زواج المتعة اللي هو الزواج المؤقت، واستقر الأمر على التحريم بعد ذلك. والزواج المؤقت يعني إيه؟ يعني منصوص على تأقيته في العقد، يبقى ده هو ده الباطل. يعني واحد يعقد على امرأة يقول لوليها مثلا زوجني ابنتك لمدة شهر على صداق كذا وكذا، التاني يقول له قبلت في وجود شهود، العقد ده باطل. ليه؟ لأنه نص على التأقيت. واضح؟ نص فيه على التأقيت. طب افرض انك انت أضمرت التأقيد في قلبك، ما نصتش عليه. يعني أنت قاعد في بلد غريب وعايز يبقى معاك زوجة، وناوي في قلبك لما تبقى ترجع من البلد دي تبقى تطلقها وترجع تتجوز من بلدك. واضح؟ جاي مثلا أنت هتعيش في مصر في القاهرة تدرس في الأزهر 5 سنين ولا 6 سنين، فعايز 6 سنين دي تبقى متجوز. فتقول ايه اما اتجوز واحدة الست سنين دي، وبعد الست سنين دي اما اخد العالمية ابقى اطلقها وارجع بلدي اتجوز بنت عمي اللي هناك اللي هم حاجزينها لي. ما هو كل واحد في بلده برضو ايه موضبين له حاجة هدية كده، بعد ما يجيب العالمية لازم برضو يفرحوا بيه. فيروح يتجوز البنت دي وهو حاطط في قلبه انه هيطلقها لما يسيب مصر، لكن ما قالش كده لولياها ولا قال كده في العقد، يبقى هذا العقد صحيح. يبقى العقد يبطل لو نص على التأقيت باللفظ، أما لو أضمره في قلبه فالعقد صحيح. واضح؟ لأن الإضمار في القلب قد يتغير، ممكن بعد ما يقعد معاها يلاقيها ست كويسة يقول لا والله أنا أطلقها ولا حاجة، وبعدين يعجبه الحياة في مصر يقول والله ولا راجع بلدي ولا بتاع، هذا إحنا عاديين ينبسط. وياما ناس كتير جم مصر فعلا ما كانوش من أهل مصر وجم درسوا في الازهر وكده على انه هيرجع بلده وما رجعش بلده، عجبته الحياه في مصر وقعد واتجوز وعاش ومات ولحد ما ساب اولاده وبعد كده وبقت ذريته كلهم من مصر. كتير قوي لما تقرا في التاريخ تلاقي كتير كده. وعلشان كده عدم النص على التأقيت ولو اضمره لا يؤثر في صحه العقد، العبره بالتلفظ. واضح؟ زواج المتعه هذا معمول به عند الروافد الى يومنا هذا، اللي هم فين؟ الجماعة الاثنى عشرية زي الإيرانيين وبعض الشيعة، طوائف الشيعة عندهم زواج المتعة إلى الآن جائز، إلى الآن وليس حراما. ولكن العجيب إن هم نفسهم يقولوا هذا ليست، هذه ليست زوجة، فإن مات أو ماتت لا يتوارثان. شوف لا يتوارثان، طب أمال يبقى إيه؟ يقول لك لا أصل ده زواج متعة، زواج مؤقت ما فيش ورث بينهم. فشيء عجيب شوية. وعلشان كده هذا التناقض عندهم يجعل الآية بتقول إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدوون. وأنتوا بتقولوا إن هي مش زوجة ولا أمة، طب يبقى كده ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو، يبقى وقعنا في الآية. يعني ايه حرام بنص الآية؟ لأن أنت لم تعترفش بأنها زوجة ولا تورثها، وفي نفس الوقت تجيز هذا الأمر. فكيف تجيزه وهي لا هي أمة ولا هي زوجة؟ وإحنا عندنا ربنا بيقول إيه؟ فمن ابتغى وراء ذلك، يا أمة يا زوجة، وراء ذلك غير كده فأولئك هم العدون. وعلشان كده نص العلماء على ان هذه الآية تدل على تحريم الاستمناء، لان ده وراء ذلك، فهمت؟ بنص الآية، لان ايه؟ والذين هم لفروجهم حافظون الا حاجتين بس، ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير فمن ابتغى وراء ذلك. يبقى كمان الاستمناء حرام، يعني الاستمتاع بأي وسيلة أخرى غير الزواج أو ملك اليمين حرام. وانت بتقول ان زوجة المتعة دي ليست زوجة، يا من تجيز هذا الزواج تقول عنها انها ليست زوجة، يعني لا يتوارثان. كويس؟ طيب ازاي بقى تعمل في الآية؟ يعني حتى لو سيبنا الأحاديث، خلينا سايبين الأحاديث نتكلم بالقرآن. فالنص القرآني يدل على تحريم زواج المتعة، واضح من غير حتى ما نبحث الأحاديث. فهمت بقى المسألة؟ فهي واضحة جدا. فناخد بالنا من الحكاية دي، لأن إيه؟ الاثنى عشرية ما زالوا إلى الآن يعملون به. محدش يقول لك ده أمر خلافي بقى، ما يا آدم يجوز بقى ما نروح نعملها. ما ينفعش، ما ينفعش تعمل كده. ليه؟ لظهور بطلانه ومخالفته لصريح القرآن. حتى لو تركت الأحاديث، زي ما قلت لك تحريمه جاء من القرآن واضحا، ثم بعد ذلك بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص به أولا صلى الله عليه وسلم حتى خيبر، وبعد خيبر في خيبر أعلن حرمته، ثم في غزوة أوطاس أحله صلى الله عليه وسلم للضرورة، ثم بعد غزوة أوطاس حرمه النبي مطلقا واستمر التحريم إلى يوم القيامة. واضح؟ فما فيش واحد بقى يقول لك ايه ما هو ده امر خلافي بقى يلا نعمله، ما ينفعش. اتقي الله. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء نهي تحريم، يوم خيبر زي ما قلت لك، وبعد كده أعلن في عام حجة الوداع، لأن أوطاس دي كانت بعد فتح مكة مش كده برضو؟ أوطاس لما أجازه في أوطاس، غزوة أوطاس دي كانت بعد فتح مكة، يعني في العام الثامن من الهجرة، لكن حجة الوداع كانت في العام العاشر، فأعلن بقى في العام العاشر إن ما فيش زواج متعة بعد ذلك وحرام قطعا. بعض الصحابة كانوا يفتون بزواج المتعة بس قبل ما يعرفوا ان النبي ما حضروش النهي، فما تتحججش بفعلهم لان لم يجتمع احاديث النبي بعد عندهم، فما تقولش بقى ان ما اسماء بنت ابي بكر كانت تجيزه، ما فلان مثلا عبد الله بن عباس كان يجيزه، مش عارف ايه، ما ينفعش يا استاذ. الكلام اللي بتقوله ده اسمه لخبطة، مش عشان بتعرف كتب العلم، لان ايام الصحابة بعض الصحابة لم تحضر كل أحاديث النبي، فاللي غاب عنه الدليل ما قالش بيه، فهمت؟ لكن أنت دلوقتي عرفت الدليل، فإزاي تتحجج بمذهب واحد غاب عنه الدليل بحيث أنه لو ظهر له ما قال بقوله أصلا، فهمت بقى المسألة؟ عشان كده مش كل واحد يتجرأ على كتب الفقه ويخش يطلع منها أحكام ويقول أعمل بيها، الحكاية عايزة تراوي وفهم وأن تتقي الله، فليس كل ما هو مكتوب مذهب من المذاهب معناه تعمل به، أحيانا يذكر المذهب ليحذرك من العمل به. واضح؟ سيدنا عبد الله سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ولو ومن فعل هذا فخلفته، لأنه وجد أن بعض الصحابة كانوا لسه فاكرين أن زواج المتعة جائز من أيام أوطاس، في خلافة سيدنا عبد الله بن عمر قال والله من فعله منكم وجاء عندي ببينة لرجمته. طبعا هو مش هيرجمه سيدنا عمر لأن لا يجوز الرجم بشبهة عقد، لكن معناه أنه زاني، حكمه حكم الزاني، لكن لا يقام عليه الحد. ليه؟ وجود شبهة إيه؟ العقد. وجود شبهة العقد دي تجعلها شبهة دارئة للحد، ولكنها ليست مانعة من الحرمة، فهمت بقى المسألة؟ تدرأ الحد ولا تمنع الحرمة، فهمت المسألة دي؟ خد بالك منها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية، في رواية حمر الإنسية، أكل لحوم الحمر الإنسية أو الأنسية، تنفع بفتح الهمزة كمان بس المشهور الإنسية بكسرها أحسن. يبقى كل ده نهي تحريم، نهي الزواج المتعة ده منهي عنه، وأكل الحوم الحمر الأهلية أو الإنسية اللي هو الحمر الإنسية غير الحمر الوحشية، حمار الوحشية جزء أكله، والخيل ورخص في أكل الخيل صلى الله عليه وسلم، رخص في أكل لحم الخيل ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. طيب البغل، البغل ده من حمار وفرس، كويس؟ يبقى يجوز أكل البغل ولا لا؟ نرجع للقاعدة، إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، يبقى البغل لا يجوز أكل لحمه. واضح؟ وعن أبي قال حدث وكل ما لا يجوز أكل لحمه لا يجوز شرب لبنه، ويبقى لبنه إيه؟ نجس. في بعض ريف مصر يقول لك انا شربت ابني لبن حمير علشان يطلع واد قلبه قوي كده، في الريف المصري يعني، سمعتوا الحكايه دي؟ حرام اللي بيعملوه ده، لو عملوه يعني حرام. ليه؟ لان لبن الاتان نجس ولا يجوز تناول النجس، والحرمه تقع على الولي مش على الطفل، الطفل غير مكلف، الحرمة تقع على الولي، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك مروزي، ومحمد بن مقاتل ده برضو مروزي، يعني ده مشايخ من مرو. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، يعني عن أكل لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر الأهلية ما قالش أكل. طب واللحمة دي بتعمل بإيه؟ بتلبسها ولا بتشربها ولا بتتغطى بيها ولا بتاكلها؟ بتاكلها. يبقى نهى عن لحوم الحمر، يعني نهى عن أكلها. فهمت بقى؟ يبقى العرب لازم في لغتهم يبقى فيها نوع من المجاز اللطيف كده. ليه؟ لأنهم أذكياء، والمجاز ده دليل ذكاء السامع. فهمت بقى؟ ده دليل ذكاء السامع. زي ما يقول لك في القرآن مثلا واسأل القرية التي كنا فيها. القرية يعني ايه؟ يعني أهل القرية، مش كده برضو؟ واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، وهكذا. يبقى لغة العرب فيها نوع من المجاز لذكاء السامع، يقوم على ذكاء السامع وللاختصار. وعن أبي قال وطالما نهى عن أكل اللحم الحوم يبقى نهى عن بيعها وعن الانتفاع بها، لأن ما يحرم أكله يحرم بيعه ويحرم شراؤه ويحرم اقتناؤه. شفت بقى كل ده بقى؟ يعني ما تجيبش لحم حمير وتحطه في التلاجة في الديب فريزر بتاعه، تقول أنا مش هاكله بس أنا هشيله عندك تخلله، يعني يبقى ما يحرم أكله يحرم اقتناؤه ويحرم بيعه ويحرم شراءه ويحرم هبته، واضح؟ وعن أبي قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله اسمه عبيد الله العمري، ساعات يقول لك عبيد الله العمري لأن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي محمد ابن علي عن جابر. محمد ابن علي ده، علي ده زين العابدين، مش علي سيدنا علي ابن ابي طالب، ده علي زين العابدين. محمد ده اللي هو محمد الباقر اللي هو ابنه جعفر الصادق اللي هي بنته ستنا عائشه اللي عاملين لها ميدان هنا في مصر، ميدان السيده عائشه، واخد بالك؟ في مسجد في ميدان السيده عائشه اسمه ايه؟ في السيده عائشه، في الضريح بتاعها. السيده عائشه دي بنت مين؟ بنت جعفر الصادق. ابن مين؟ ابن محمد الباقر. ابن مين؟ علي زين العابدين، ابن سيدنا الحسين، ابن سيدنا علي. فهم؟ اخو ستنا عائشه اللي هي مدفونه في مصر دي بنت جعفر الصادق اسمه اسحاق المؤتمن، تزوج مين؟ ستنا نفيسه، نفيسه العلم، واضح؟ تعرف الانساب دي حلوه، دي من احلى الانساب. يبقى إسحاق المؤتمن أخو ستنا عائشة تزوج ستنا نفيسة، ستنا نفيسة حسنية بنت إيه؟ حسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن سيدنا الحسن ابن سيدنا علي، ده نسب ستنا نفيسة، نفيسة العلم، كانت معاصرة للإمام الشافعي، واضح؟ أخوها أخو ستنا عائشة زوج ستنا نفيسة. فهمت بقى؟ هنا بقى الرواية هنا عن محمد ابن علي، محمد الباقر، سموه محمد الباقر ليه؟ لأنه بقر بطون العلم فسموه الباقر. وجعفر سموه الصادق ليه؟ لأنه كان لا يكذب أبدا، وراثة نبوية كده محمدية، فسميه جعفر الصادق عن محمد الباقر. هنا بقى ما فيش جعفر، هنا بنتكلم على محمد اللي هو ابن علي زين العابدين. عن محمد ابن علي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري. سيدنا علي زين العابدين بيروي عن مين بقى؟ محمد بن علي بيروي عن مين؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. ما هو جابر ده الأنصاري ده أبو عبد الله بن حرام شهيد أحد، مش كده؟ من شهداء أحد، فيبقى نقول رضي الله عنهما عشان هو وأبوه صحابيان. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل. ورخص في الخيل يبقى يجوز أكل لحم الخيل. العلة في النهي عن لحوم الحمر الأهلية اختلف فيها الصحابة، هل العلة لأنها جلالة، جلالة يعني تأكل النجاسات فاستقذرت صارت مستقذرة، ولا العلة من أجل أنها كانت يريد النبي أن يحفظ ظهرها للحمولة والركوب حتى لا تباد؟ لأنه في رواية جاء واحد للنبي قال: فنيت الحمر يا رسول الله، يعني ذبحوها كلها، فالرسول نهى عن أكلها عشان يحفظ ظهرها ربما، ولا هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلة لا نعلمها فتبقى تعبدية؟ فهم؟ يبقى اختلف العلماء في علة تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، إما للتعبد يعني غير معلومة للعلة، أو لكونها جلالة تأكل المستقذرات والنجاسات فتبقى مستقذرة، أو للحفاظ على ظهرها لأن استعمالها في الحمل والنقل أعلى وأولى. واضح؟ طب وليه رخص في الخيل؟ طب استعمالها في الركوب أحسن الخيل، لأن الخيل اللي يحميها علو سعرها، فالناس اللي عنده خيل مش هيتبعها عشان ياكلها، سعرها غالي. فهمت؟ هي حافظة نفسها ومقامها بإيه؟ بعلو سعرها. فالنبي نهى يعني إيه؟ رخص في الخيل على أساس أن الخيل غالية عند العرب وكانوا يستعملوها في التنقل أعلى من استعمالها في الأكل، لأن لها بدائل كثيرة أرخص منها. يعني أنت لو جبت خيل الوقت ودبحتها هيوصل كيلو اللحمة فيها بحوالي إيه؟ 300 جنيه ولا 400 جنيه. طب ما محدش هيشتريه، يوم الناس ما ترضاش تذبح الخيل لأنه حتى لو دبحها مش هيعرف يبيعها، فخليها للركوب أحسن. فهمت؟ فهي محمية بنفسها. واضح؟ لكن لو فرض في مجاعة واضطريت قدامك لحم خيل كله حلال يجوز أكل. واضح؟ الحمار الوحشي يجوز أكل. يعني أنا رحت تشاد مرة لقيت إيه؟ الجزارين كاتب لك كده لحمة معلقة كده كاتب عليها زبرة، يعني حمار وحش، يجوز تخش تقطع منها كيلو وتاكلها ما يجرش. بس طبعا أنا نفسي تعافوا، أصل المصريين إنفين، لكنه يجوز أكل، بس أول ما تعرف إنه حمار مش هتعرف تبلعها. لأن طريقة طبيعة المصريين إنفين في أكلهم شوية، يعني ما يردوش ياكلوا الضب مثلا مع إنه حلال، ما يردوش يعني حد ضب كده وديه لواحد مصري كده معتاد العادة، يعني ما يكونش عاش يعني في في في مجاعة، يقول لك لا ماكلوش، إيه ده سحلية، جايب لي سحلية أكلها؟ ما يرضاش ياكلها حتى ولو هو ما قدموش إلا عيش حاف، يقول لك آكل عيش حاف يا عم شيل بتاع القرف ده. فاهم؟ مع إنه جائز. يعني ايه؟ يعني ليس كل مباح لازم تاكله. ما يجرى النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الضب سيدنا خالد كله قدامه، قال احرامنا يا رسول الله؟ قال لا، ولكني لا اجدوه عند قومي فاعافه. سيدنا خالد راجل محارب ومفارس وبتاع، قعد كله ما جراش حاجه امام النبي، والنبي يبص له كده وتعجب ازاي بياكله يعني، لكنه حلال. النبي كان لا يأكل الأرنب مثلا، فعرض عليه أرنب مطبوخة حلوة جميلة كده، فمرضاش يمد إيده عليه، فسئل لما لا تأكلها يا رسول الله أحرام هي؟ قال لا، ولكني سمعت أنها تحيض فأعفوها. النبي كانت نفسه حلوة كده، حب إيه؟ أطيب الطعام صلى الله عليه وسلم، فما فيهاش مشكلة. خدت بالك إنك أنت تمتنع عن بعض المباح لأن نفسك تعفى ما يجراش حاجة، لكن لا تحرمها. فهمت بقى؟ لا تحرمها، اللي عايز يأكل يأكل هو حر. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي، قال وبعضها نضجت يعني استوت كمان. فجاء منادي النبي يعني بتغلي بلحوم الحمر. ما هم اول ما فتحوا خيبر وكانت اصابتهم مجاعه لقوا حمير خيبر شغال، مسكوها ذبحوها وقطعوها وحطوها في القدور وابتدوا يغلوا عليها وبينضجوها وعايزين ياكلوا. جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تاكلوا من لحوم الحمر شيئا واهرقوها. وروايه وهرقوها، يعني في روايه واهرقوها بالهمز، في روايه وهرقوها. قال ابن ابي اوفى: فتحدثنا انه انما نهى عنها لانها لم تخمس، ظنوا ان العله ان هم ذبحوها قبل ما تخش في التخميس في قسمه الغنائم يعني. وقال بعضهم: نهى عنها البتة. لا، ده النبي نهى عنها مطلقا لا لغير سبب، يعني تعبدي كده، فهم؟ البتة يعني قطعا، يبقى البتة يعني قطعا بغير نظر الى سبب، واضح؟ لانها كانت تأكل العذرة، يعني العذرة اللي هي ايه، النجاسات يعني، تبقى يسموها جلالة في كتب الفقه، اللي بياكل النجاسات يسموه ايه، جلالة. ها؟ يمكن طلعت عليها الاشاعة دي، ما ادريش حاجة، طلعت عليها الاشاعة. وده الصحابة بيتناقشوا، الصحابة لما سمعوا نهي النبي بيقولوا: طب هو النبي نهى عنها ليه؟ ناس قالوا يمكن عشان ما خمستش، التاني بيقول له لا يمكن عشان بتاكل القاذورات. قاعدين ايه بيتناقشوا، فهمت ازاي؟ لانها كانت تاكل العذرة. لكن على اي حال انت عارف ان الجلالة ليست حرام مطلقا، لو حبستها واكلتها طاهر يجوز اكلها، مش كده برضو؟ ثانيا الجلالة الحرمة فيها للتنزيه وليس للكراهة وليس للتحريم. الحرمة في الجلالة يعني الفراخ مثلا، الفراخ دي ساعات تاكل بعض النجاسات، فلو خدتها ودبحتها وكلتها من غير ما تحجزها وتديها اكل نظيف مكروه، لكن مش حرام، مكروه بس. لكن الافضل انك تحبسها وتديها اكل نظيف غير نجس مده 3-4 ايام يقوم يتغير لحمها وبعد كده تاكل. زي الاعلاف الوقت فيها دماء فيحطوها، دي فيها نجاسه، تقوم بقى تاخدها تحجزها شويه وتاكلها اكل نظيف ليس فيه نجاسه وبعدين تذبحها وتاكل. طب لو كلتها من غير ما تحبسها على طول مكروه لكن مش حرام، فهمت بقى المساله؟ فالجلاله النهي فيها ليس للحرمه بل للكراهه، وهنا النهي للتحريم. طب عرفنا منين ان النهي للتحريم وليس للكراهه؟ ان النبي قال لهم اهرقوها، والنبي كان يكره اضاعه المال، فلو كان للكراهه كان قال لهم كلوها وما تعملوش كده تاني حتى لا يضيع مالياتها. لكن كون النبي قال اهرقوها وفي اراقتها اضاعه للمال والنبي يكره اضاعه المال دل على نجاستها، واضح؟ فدي كلها لازم تكون في عقليه الفقيه وهو بيقرا عشان يعرف النهي هنا للكراهه ولا للتحريم ولا العله ايه بالظبط. وعن ابي قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن ابي اوفى انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصابوا حمرا فطبخوها، فطبخوها في روايه ابي ذر الهروي فطبخوها، وفي روايه ثانيه فطبخوها. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: اكفئوا القدور، اكفوا القدور. وعن ابي قال: حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن ابي اوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم خيبر: وقد نصبوا القدور، اكفئوا القدور. واكفئوا القدور يعني ايه؟ يعني اقلبوها، اميلوها، اريقوها، بلغة المصريين كبوها، فهم؟ دي معناها اكفئوا. وعن ابي قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، نحوه يعني زي الحديث اللي قبله، ولكن اما يقول نحوه معناه مع اختلاف في اللفظ. لما يقول مثله يبقى بنفس اللفظ، واضح؟ يبقى أول ما يقول نحوه يبقى معناه نفس الموضوع مع اختلاف في اللفظ، لكن لما يقول مثله يبقى بنفس اللفظ. وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. يعني قال لنا حتى اللي استوى منها ارميه، والني ارميه برضه، كويس؟ ثم لم يأمرنا بأكله بعد، يعني استمر التحريم إلى النهاية لم ينسخ، واضح؟ وعنه به قال حدثني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقول أنا مش عارف العلة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها عشان يحمي حمولتها ظهرها يعني تبقى حمولة، ولا هو نهى عنها لا لعلة معينة بل تعبدا؟ فهمت ازاي؟ اما يبقى غير معلوم العلة يسموها ايه؟ تعبدي، تعبدية، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. النبي كان معاه 1400 راجل و200 فارس في غزوة خيبر، 1400 راجل يعني ماشي على رجليه و200 فارس يعني معاهم فرس، اللي كان معاه فرس ياخد سهمين للفرس وسهم ليه، واللي ماشي على رجليه وقاتل على قدميه دون فرس ياخد ايه؟ سهم واحد، واضح؟ يبقى سهمان للفرس، عند الاحناف سهم للفرس وسهم للرجل، ما فيش سهمين، واضح؟ ده عند المذهب الحنفي، لكن مذهب الشافعية صاروا على هذا الحديث على ظاهره كده، سهمان للفرس وسهم للراكب. طيب اللي طالع بفرسين، واضح؟ طالع بفرسين ياخد برضه سهمين، طالما هو واحد ياخد سهمين للفرس ولو طالع بأكثر من فرس، واضح؟ طيب اللي طالع بفرسين راكب فارس ومركب واحد تاني على فرسه التاني، مش واخده تاني يستبني معاه، ده مركب عليه مقاتل تاني، يقوم ياخد سهمين للفرس التاني وسهمين لفرسه لان استعمل في الحرب، واضح؟ وسهمين الفرس يروحوا لصاحب الفرس مش اللي راكب. دي كلها تفاصيل على اي حال في قسمة الغنائم. كان ممكن يأجره يعني يدهوله كده عشان يقاتل عليه ثواب، يعني ثواب يحمله عليه. وعن أبي قال لو كان واخده إيجار، لو واخده إيجار مأجره ومتفق معاه قال له هاخده منك في الحرب دي أحارب عليه وحديك عن اليوم مثلا دينار مثلا، متفقين على كده، يبقى إيه السهمين بتوع الفرس هياخدهم إيه؟ المؤجر مش المالك، لأن صاحب الفرس خد الإيجار. فهمت بقى المسألة؟ لأن طالما المؤجر بيأكله ويشربه كمان طول فترة الحرب. فيها تفاصيل على أي حال في قسمة الغنائم، إحنا قلناها قبل كده زمان. قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس. يحيى بن بكير ده مصري، والليث بن سعد ده مصري، دول مشايخ مصريين للإمام البخاري. عن يونس ده بن يزيد الأيلي نسبول إلى إيلات حررها الله. إيلات دي فين؟ في إسرائيل لحد دلوقتي مش كده؟ حررها الله. وعن ابن شهاب، عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جبير بن مطعم هو وسيدنا عثمان راحوا للنبي يوم خيبر، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. أصل هم كلهم جدهم واحد، عبد مناف. عبد مناف ده أنجب عبد المطلب وأنجب إيه وأنجب هاشم وأنجب عبد شمس، مش كده برضو يعني، وأنجب نوفل. فالرسول صلى الله عليه وسلم إداهم، إدى للي هم جايين من هاشم وعبد المطلب، إداهم من خمس القربة، قولي القربة. فجاء سيدنا عثمان ده من عبد شمس، مش كده برضو؟ ساعات يقول لك سموه ايه، عبشمي، عبشمي نسبة لعبد شمس يعني. فكان سيدنا عثمان عبشمي، والتاني جبير بن مطعم نوفلي. فايه ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ادى للجماعة دول واحنا كلنا جدنا واحد، اشمعنى فضلت دول بقى يا رسول الله؟ رايحين له يتكلموا، فهمت؟ أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. إنما، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، سي واحد. استفهام، بيستفهموا إيه العلة يعني؟ هم لقوا إن جدهم واحد ودول فضلوا، طب إيه العلة؟ عايزين يفهموا، هل لتقصير فيهم؟ هل هم عملوا حاجة؟ عايزين يفهموا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، سي واحد. في رواية البخاري كده سي واحد، إحنا نقول عليها في المصريين سيان، يعني زي بعض. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. وده السر اللي خلى الإمام الشافعي يقول إن بني هاشم وبني المطلب يحرم عليهم الصدقة. واضح؟ وانه ياخدوا من سهم ذوي القربة. ما يحرم انهم ياخذوا اموال الزكاة. ليه؟ لان ربنا اداهم من سهم اولي القربة. فيبقوا طالما ربنا اداهم من سهم اولي القربة يبقى ما ياخدوش بقى من الصدقات. تكريما لهم كمان، لان الصدقات اوساخ الناس، بتاخد ذنوب الاغنياء وتكفر عنه. وان كان الامام البيجوري قال بعد وقوف الجهاد ولا يوجد سهم لولي القربة يجوز الآن لشريف النسب أن يأخذ من الصدقة إن كان فقيرا، واخد بالك، لانقطاع سهم ولي القربة بسبب عدم وجود الجهاد. ده الإمام البيجوري نص عليه في الحاشية. وعنه به قال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن. يعني عرفوا ان النبي هاجر وهم في اليمن مسلمين، فخرجوا من اليمن، الجماعة الأشعرية الأشعريين قبيلة من اليمن، فخرجوا ركبوا البحر علشان يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة اللي هو عامر بن قيس، والآخر أبو رهم. إما قال بضع، في رواية بضعا في بضع، وإما قال في 53 أو 52 رجلا. يعني هل قال في بضع وخمسين رجلا أو قال 53؟ قال 52، والبضع هو من 13 كده برضو. رجلا من قومي، من قومي يعني ايه؟ في رواية من قومه اللي هم الاشعريين. فركبنا سفينة، ركبوا سفينة من اليمن على انهم هيروحوا ايه، يروحوا للمدينة. فألقتنا سفينتنا إلى النجاش. يبدو أن البحر هاج أو شيء من هذا، فغيرت اتجاهها السفينة ورست في إيه؟ في الصومال. الصومال اللي هي الحبشة، الصومال الوقت هي الحبشة اللي هاجر فيها، لأن كانت المنطقة دي كلها اسمها الحبشة. كويس؟ جيبوتي والصومال الفرنسي والصومال الإنجليزي، كل دي هي الحبشة اللي هاجر فيها الصحابة. المنطقة اللي على الساحل دي كانت كلها تبع النجاشي، إثيوبيا وإريتريا، وفي التقسيم الحديث بتاع سايكس بيكو لما قسموا بلاد المسلمين قسموها إلى جيبوتي والصومال وإريتريا وإثيوبيا، كل ده كان اسمه الحبش أيام النبي. فهمت بقى؟ فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب. قبلوا مين هناك؟ المهاجرين من إيه؟ من في الحبشة، سيدنا جعفر بن أبي طالب. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. جم بقى مين؟ مع فتح خيبر. وصلوا مع فتح خيبر أصحاب السفينة دول، يعني عاشوا مع سيدنا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين اللي في الحبشة فترة طويلة، لحد ما إيه وصلوا للنبي بعد كده عند فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان معاه أسماء بنت عميس زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب، وكان معاه سعيد بن زيد اللي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب، كان معاه مجموعة كبيرة، وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم وغيرهم. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة، انتوا جايين الوقت، احنا سبقينكم، هاجرنا من زمان، جايين بعد 7 سنين، يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفص، وكان معاه زوجها سيدنا جعفر ابن أبي طالب أخو سيدنا علي الكبير، دخلوا يزوروا ستنا حفص. كويس؟ وهي ممن قدم معنا، اللي هي ستنا أسماء بنت عميس زوجة سيدنا جعفر ابن أبي طالب، على حفصة بنت سيدنا عمر أم المؤمنين أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، طب مع زوجها طبعا. فدخل عمر على حفصة، سيدنا عمر دخل في الوقت الزيارة دي، فوجد مين؟ ستنا أسماء بنت عميس قاعدة مع بنته. فقال، وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء، من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر، الحبشية، يعني اللي كانت في الحبشة، الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني اللي جت في البحر، يعني في رواية البحيرية هذه بالتصغير. قالت أسماء، نعم. قال سيدنا عمر، سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعدة، البغضاء، يعني أرض الغربة، يعني بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وايم الله، حلفت بقى ستنا أسماء، غضبت من كلام سيدنا عمر. كويس؟ قالت وايم الله، يعني تغليظ، يعني والله العظيم، باللغة المصريين كده، وايم الله يعني يمين مغلظ، يعني لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنتوا أولى برسول الله منا. إزاي بقى وإحنا فين؟ ده إحنا اتغربنا في رسول الله، تيجي أنت تقول لي بعد ده كله تعمل دي مقابلة تقولها لي دي؟ خرجت مع عنده زعلانة. كويس؟ لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد عليه. هقول له اللي قلته بالظبط، مش هبالغ ولا هكذب ولا هنقص منه كلمة ولا هزود عليه كلمة، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ سيدنا رسول الله قال: طب أنت رديت عليه قلت له إيه؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. يبقى النبي اداهم نشان كبير، قال ده هو واصحابه دول ليهم هجره واحده بس، وانتوا ليكوا هجرتين، ليسوا باحق بي منكم، وله ولاصحابه هجره واحده، ولكم انتم له، هنا تعود على سيدنا عمر يعني، له ولاصحابه هجره واحده، ولكم انتم اللي هم اهل السفينه هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني، في رواية يأتونني، أرسالا جماعات يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أهل السفينة كل شوية عدوا على سيدنا أسماء: احكي لنا، قلت إيه للرسول والرسول قال لك إيه؟ يعني يتباهوا ويطمئن، أرسالا يعني أفواج. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد، في رواية ولقد بدل الفاء واو، رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن أبي موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، يعني إلى منازلهم، كانوا عباد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صوتهم في قيام الليل بالقرآن وهو في حجرته الشريف، فبيقول أنا إيه؟ أسمع أصواتهم بالقرآن في منازلهم بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل، صفة رجل منهم يعني، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، يعني أهل جهاد يعني، يعني ومنهم أهل جهاد، أول ما يروا الخيل خارجة تجاهد يقول لهم: انتظرونا عشان نيجي معاكم، يعني يسارعوا في الجهاد، ودي شهادة النبي لهم رضي الله عنهم أجمعين. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم السبت القادم بعد العشاء إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائل المسلمين لما تحب وترضى، يا أرحم الراحمين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وألف بين قلوب أهل مصر يا رب وسائر بلاد المسلمين في الشام وفي غيرها يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.